إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون السورة من القرآن إذا دخلت السنة أو الشهر: اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وجوار من الشيطان، ورضوان من الرحمن، فاللهم آمين. هذا الأثر الجليل أثر ثابت عن هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه. وقد قال الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري فتح الباري، وكذلك قال في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، أنه حديث ثابت صحيح، بل هو على شرط الصحيح، أي على شرط البخاري. وكذلك حسن إسناده الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد، وكذلك الألباني وغيرهم من أهل العلم، فهو أثر ثابت صحيح. وهو وإن كان موقوفاً على الصحابة، لكن له حكم الرفع، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر يرويه عبد الله بن هشام. وعبد الله رضي الله عنه ولد عام 4 من الهجرة النبوية، وفي عام الوفود لما وفدت القبائل على النبي أتت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت من حرصها على ابنها أن يبايع عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي إنه بعد صغير، ولكنه مسح رأسه ودعا له وبرك، فكان عبد الله بعد مباركاً، وكان إذا نزل السوق ربح، وإذا ذبح الشاة لجميع أهله كفت، ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن أبيه وعن أمه، أي أن عبد الله مات قبل سنة 60 من الهجرة. يقول رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخلت السنة أو كان الشهر. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على الخير، وهم الذين تعلموا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدوا وقائع التنزيل وموارد الأحاديث وكيف كانت ولما كانت، ولذلك كانوا هم أفهم الناس لدين الله، بل هم التطبيق العملي لدين الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بالنار، إلا فرقة واحدة من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وعموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعوامها وسوادها الأعظم على الإرث النبوي الأول، وإن غاب عنها شيء فإنها معذورة بجهله. وأما المتوعد فهو الذي يركب البدعة ويتسنن بالمحدثة ويخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا عامدا. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، ولذلك قال: لا تسبوا أصحابي، لا تنتقصوهم ولا تنتقصوا قدرهم، وإذا ذكروا بسوء فأمسكوا، بل اذكروهم بخير، إذا ذكر أصحابي أي بسوء فأمسكوا، وخوضوا في ذكرهم بخير وأثنوا عليهم، لا تسبوهم. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدكم، أحد المسلمين كائنا ما كان بعد الصحابة، أنفق مثل جبل أحد، وما أدراك ما جبل أحد، أنفق صدقة لا من طعام أو شراب أو لباس بلغ، ولا من فضة بل من ذهب، فإنها في الميزان عند الله لا تساوي لو أنفق أحد الصحابة، أي صحابي كان من كبارهم أو صغارهم، مدًا من قمح أو شعير أو طعام أو نحو ذلك، لا، بل ولو نصيفا، ولو كان نصف مد وهو ملء كف واحدة. فهذه منزلة لا يعدلها شيء بعد النبوة. فنتعلم منهم ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي رسول الله المرسل من الله برسالة يبلغها عن الله، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وهذا معنى الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، الاستسلام لأمر الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو الرسول المرسل برسالة إلينا، فعلينا أن نقرأها وأن نعمل بما فيها. فهو النبي، النبي الذي ينبئ بنبأ الله، وحي الله إلينا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو نبأهم نبأ الله، وهم نقلوا إلينا، أي الصحابة، الرسالة والنبأ العظيم، نبأ الله عز وجل الوحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون. وقف عند كلمة يتعلمون، هكذا رباهم محمد رسول الله، أن يتعلموا. كانوا كبارا في أسنانهم أو كانوا صغارا، يتعلمون ويحرصون على العلم، لأن الدين إنما هو العلم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس خلف فيه، الدين هو العلم. ولذلك كان أول ما أنزل على النبي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وختام هذه الآيات الخمس أو الآية الأربعة منها: الذي علم بالقلم، كأنه يقول اقرأ واكتب أي تعلم، وإنما العلم بالتعلم. وكان الصحابة منهم من كان كبيرا في السن كأبي بكر ونحوه، وحرصوا على العلم ونالوا منه النصيب الأوفى والقدح المعلى رضوان الله عليه. فتعلموا، احرص على العلم ولو كنت كبيرا، اذهب إلى شيخ أو إلى كتاب أو في مسجد، ولو تحفظ قصار الصور تصح بذلك صلاتك، تحفظ كلام الله في جوفك، كلام الملك سبحانه، تموت وفي صدرك كلام الله وفي صدرك سنة رسول الله. كان الصحابة يتعلمون الأدعية والأذكار فتعلموها، كانوا يتعلمون هذا الدعاء ويعلمونه أبناءهم، يتعلمون الأدعية والأذكار في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند الأكل وعند الشرب وعند الملبس وعند خلع الملابس. ذكر الله في كل شيء ولذكر الله أكبر، في كل شيء تذكر الله. فيتعلمون هذه الأدعية، ولو لم تحفظ إلا دعاء واحدا في الصباح تذكر به ربك وتثني على إلهك وتسأله من فضله وجوده وخزائنه لا تنفد، فاحرص عليه وعض عليه بناجذيك تقربا إلى مولاك سبحانه وتعالى. فكانوا يتعلمون هذا الدعاء، انظر، كما يتعلمون السورة من القرآن في إجادته وتكراره والحرص عليه وفهم ما فيه. هكذا سادوا الأرض وعمروها، هكذا ساد الصحابة المعمورة كلها حتى صارت مسجدا كبيرا تعلو في جنباته الله أكبر، يعلو في أنحائه لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالعلم والعمل، بالدعوة والصبر على لأوائها والتعب فيها رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا تستقل الأمر دعاء وأتعلمه، أو تقول إني كبير أجلس إلى صغير، أو أذهب إلى الكتاب وبعد ما شاب ودوا الكتاب. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، هذا مات وله من العمر 120 عاما، كان قد وهبه الله من العمر ما وهب، كان يجلس إلى معاذ بن جبل، بينه وبين معاذ مفاوز سنين عددا عقودا طوالا يجلس إلى معاذ، حتى إن البعض يراجعه في ذلك فيخبر أن إنما الهلكة في الكبر، إنما الهلكة في الكبر، وإنما يكون العلو عند الله والرفعة بين خلقه بالتواضع، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله عز وجل رفعه، وبضدها تتميز الأشياء، فمن تكابر خفضه وضعه الله سبحانه وتعالى. فإياك ووساوس الشيطان وخطرات الشيطان، أنت بعد كبرت، أنت بعد كذا، لا، تلقى الله بحرف واحد، بحرف واحد خير لك من أن تموت بدونه. كانوا يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون السورة من القرآن. احرصوا على تعلم القرآن وعلى تعليم القرآن وعلى حفظ الصغار للقرآن، وأكثروا من الكتاتيب، كل في منطقته وكل في حيه وكل في بلدته. هكذا ترتفع هذه الأمة مرة أخرى. قال: إذا دخلت السنة، أو دخل الشهر، إذا دخلت السنة، وما دخول السنة إلا بدخول الشهر، شهر المحرم، أو دخول الشهر، قد يكون الشهر كل شهر، أل هذه للعموم تساوي كل، أو دخل كل شهر، أو تكون للعهد الذهني، أو الشهر شهر رمضان شهر القرآن، وعليه فيكون حجة لمن قال من أهل العلم بالدعاء عند دخول العام الهجري القمري، تقويمنا عربي، تقويمنا قمري، تقويمنا هجري نسبة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تقويمنا صليبي ولا إفرنجي ولا ميلادي، وإنما هذا من غلبة الغرب على العرب المسلمين. وأما قبل وبعد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فزكاتك وصيامك وعدة المرأة المطلقة وعدة المرأة التي مات زوجها وكل شيء من حلول الدين وغيره، كل ذلك معلق في أحكام الشريعة بالتقويم الهجري القمري. إننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا 29 وهكذا 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته أي رؤية الهلال وأفطروا لرؤيته. علق الأمور كلها على الأمور الحسية التي يدركها القارئ وغير القارئ، المتعلم وغير المتعلم، وهذا هو التقويم الذي ذكره الله عند خلق السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قد تقول لي هذا يشمل كل تقويم، أقول لا، منها أربعة حرم، وهذا ليس إلا في التقويم الهجري القمري العربي، بل كانت عليه سائر الأمم قديما يتعاملون به. فإذا دخلت السنة أو دخل العام لنا أن ندعو بذلك أو بأشباهه من الأدعية، نعم، بدلالة هذا الحديث. وكذلك عند دخول كل شهر كما عند الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يعني أول الشهر قال: اللهم أهله علينا، أدخله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اللهم يا الله أنت مولانا في جميع أمورنا وسائر أحوالنا، أهله علينا، أنت بيدك الملك والملكوت وإليك يرجع الأمر كله، أنت تملكه وتملكنا، فأهله علينا باليمن الخير والبركة والإيمان، يجمع بين حظ الدنيا وحظ الآخرة والسلامة والإسلام، كما في هذا الأثر بين الأمن والإيمان، الأمن في النفس والولد والمال والبلد وغير ذلك، والإيمان أمن الدنيا وإيمان هو أمن الآخرة، سلامة في الدنيا وإسلام به السلامة في الآخرة. ربي وربك الله، أنت عبد لله مثلي عبد لله، تنفذ أمر الله في منازلك منازل القمر تدور، وأنا مثلك أنفذ شرع الله عز وجل، إن قال قم قمت وإن قال اقعد قعدت، إني عبد لله ربي وربك الله. فكان يقوله عند دخول كل شهر، ولا سيما شهر رمضان شهر القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وأخبر أن شهر رمضان تصفض فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل تعالى، ويا باغي الشر أقصر كف عما أنت فيه، فاحذر أن تكون من بغاة الشر الحريصين على المسلسلات والبرامج ونحو ذلك، يأكلون إيمانك أكلا وينفذون إسلامك إنفادا، مثل البطارية التي تنفذ مع كثرة الاستعمال، ولكن الحريص حريص على أن تمتلئ في رمضان بالقرآن والأذكار والصلوات والأدعية ونحو ذلك من البر والإحسان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون بهذا الدعاء: اللهم أدخله، أي هذا الشهر أو هذه السنة، علينا بالأمن والإيمان. الأمن نعمة عظيمة جدا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه نعمة عظيمة. ولذلك انظر، يقرن الأمن أو اليمن بالإيمان، الإيمان الذي بسببه دخول الجنة. ألا إنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأما غير المؤمن فلا يدخلها. الإيمان هذا الذي به النجاة في الآخرة، مع الأمن الذي فيه الراحة في الدنيا. فيسأل ما يحتاجه المرء من حظ الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، مع عدم غفلة الأمر الأخروي، الإيمان والسلامة والإسلام. السلامة البراءة من كل مكروه وسوء، أن تسلم. ولذلك سل ربك الأمن وسل ربك السلامة مع سؤالك إيمانا لا ينفد، ونعيما نعيم الخلد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين، مع سؤالك أمن الدنيا وسلامة الدنيا. قال: وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. لأنك لن تصل إلى الله عز وجل إلا بفعل الطاعات رضوان من الرحمن، وترك المنكرات جوار من الشيطان، أي إجارة، منعة، حماية، رعاية، صيانة من الرحمن منك، ألا تزل في وساوس الشياطين وفيما يريده منك الشيطان أن تهلك معه وأن تدخل معه النار. فاحذر من ذلك. وإن للشياطين أعوانا من الإنس، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزينون لك أمر المعصية تزهينا، ويحسنونه لك تحسينا، ويعدون له العدة طيلة العام، فإنك لا تنفك مسلسلا في مسلسلاتهم. تسلسل، حين تسلسل الشياطين فتصفد، فتكون حرا أنت لتنطلق في العبادة، في قرآنك وأذكارك وصلواتك لله عز وجل. يسلسلونك بمسلسلات فاحذر، أو ببرامج فاحذر، فإنها مدة يسيرة. وقال فيها النبي: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا الشهر عدتك محطة لغفران عظيم، مراحل للغفران. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده. وكم من صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من القيام إلا التعب والسهر، فصم صياما حقيقيا. تعرفون حديث النبي: ارجع فصل فإنك لم تصلي. كم من رجل يقال له وليته يقال له ارجع فصم فإنك لم تصم. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل وضوء تتوضأ فيه كوضوء النبي وتصلي غفر لك ما تقدم من ذنبه. وأمور كثيرة يخرج منه كيوم ولدتهم. ولذلك قال: رغم أنفه، يعني صار أنفه في الرغام في التراب. من أدرك رمضان ولم يغفر له. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى محاسن الأخلاق والأعمال، وأن يتقبل منا القليل والكثير، وأن يبارك لنا فيه جميعا. اللهم خذ بأيادينا إليك أخذ الكرام عليك، وتقبل منا أعمالنا، واختم لنا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.